الحمد لله. إذا فتح الله عليك في قيام الليل فلا تنظر إلى النائمين نظرة ازدراء واحتقار، وإذا فتح الله عليك في العلم فلا تنظر إلى من هو أدنى منك نظرة استصغار، واسأل الله أن يتقبل وأن يزيدك من فضله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما يتقبل الله من المتقين.